تخليدا لانتصارات السادس من اكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال النصر. أبطال النصر. يصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر. للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محجوب. في البداية أحب أعرفكم بنفسي وبإيجاز. اسمي عبد المنعم واصل، قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر سنة 1973. اتخرجت من الكلية الحربية سنة 1940 وشاركت في الحرب العالمية الثانية، وبعدها التحقت بسلاح الفرسان الملكي. مع ألف سلامة عبد الرحمن، نورت وأنست. الله يخليك يا عبد الملك، اشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامة. تعالي نعمت، تعالي، خلاص ما فيش حد. زميلك عبد الرحمن مشي؟ ايوه مشي. تعالي تعالي بقى نقعد شوية ونسمع اسطوانة على الجرامافون. طب اعمل لك شاي؟ لا لا لا ما فيش داعي، اقعدي اقعدي نسمع شوية. اقعدي. ايه قولي يا عبد المنعم. نعم. لو ظروف الشغل جمعتك مع صاحبك عبد الرحمن فهمي في واحدة بواحدة، مين فيكم هيكون القائد؟ انا طبعا، لاني اقدم منه بسنة. لكن ليه السؤال ده؟ اصلي لاحظت طول زيارته انك عمال تسأله على العربيات والدبابات وهو اللي بيجاوب. ازاي تكون انت القائد ومعلوماته اكتر منك؟ وفهمت وقتها وجهة نظر زوجتي وغيرتها على مستوى كفاءتي في عملي. ما نمتش طول الليل، وفي تاني يوم رحت للأميرالاي سعد صبور مدير سلاح الفرسان، واللي كانت صلتي بيه وثيقة، وحكيت له اللي حصل وطلبت منه ان انا اتنقل من الخيالة، فوافق على الفور وارسلني الى مدرسة الدبابات للحصول على دورة عن الدبابات. احب اعرفكم بنفسي. غني عن التعريف يا سيادة البك باشا. يا حضرات، انا البك باشا عبد المنعم واصل، قائد الكتيبة الجديد، وانا منقول هنا عشان انقل لكم خبرتي ومعلوماتي اللي حصلت عليها. كلنا نتشرف بالعمل تحت قيادة سيادتك يا فندم. ثم توليت قيادة الالاي التاسع، وكان في منطقة ابو عجيلة، ثم اعيد تمركزنا في منطقة القناة. ومع بداية العدوان الثلاثي كلفنا بمهمة الدفاع عن القاهرة، ثم تدرجت وتنقلت في المناصب اللي توليتها، حيث عينت قائد لأحد الألوية المدرعة، والذي كان يعمل فيه تحت إمرتي ابن الضابط طارق واصل، حيث كان قائدا لأحد السرايا، والذي عانى الأمرين من كوني قائدا للواء، حيث حملته أكثر من طاقته. ابسط يا حضرة الضابط طارق واصل. ايه؟ اظن مفيش اسعد منك النهارده يا سيدي. ليه يا عم بقى؟ ان شاء الله. يعني ما تعرفش مين قائد اللواء الجديد؟ اعرف منين؟ انا كل معلوماتي انه هيستلم النهارده. يا عم طارق، ده احنا دفعه واحده وقادة سرايا زي بعض. هو ايه الحكايه بالظبط؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. يعني ما تعرفش ان والدك البيك باشا عبد المنعم واصل هو قائد اللواء الجديد؟ انت بتقول ايه؟ يا خبر ابيض، ده احنا هنشوف ايام اصعب منها مفيش. ايه ده؟ إيه انت بتقول ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ وانت فاكر ان يعني هستريح على حسه؟ الحقيقه يعني انا كنت فاكر كده. لا، ده اكتر حاجه بيكرهها في حياته الواسطه والمحسوبيه، يعني هيطلع عيني، ومش هيطلع عين انا وبس، ده كمان هيطلع عين اي واحد صاحبي او اي واحد قريب مني. لا لا لا، وعلى ايه يا عم؟ انا ماليش دعوه بيك، ده احنا حتى مجرد معرفة. سلام سلام يا عم طارق يا واصل. ماشي. وحدثت نكسة يونيو 67 وأصبت وأنا أقاوم مع جنودي حتى آخر طلقة في أسلحتنا، ولم تنتهي مهام اللواء الذي كنت قائدا له في عمليات يونيو 67 بالانسحاب. فبعد الانسحاب وأثناء وجودي بالمستشفى يوم 7 يونيو للعلاج من الإصابة التي لاحقت بي، حضر لي في المستشفى اللواء سعد عثمان قائد الفرقة 9. الحمد لله على سلامتك يا واصل. الله يسلمك يا فندم، ألف شكر إن حضرتك جيت بنفسك تطمن عليا. في الواقع يا سيادة العميد هي مش مجرد زيارة للإطمئنان. خير يا فندم؟ عندنا كتيبة صاعقة محتاجة نجدة سريعة، لأن موقفها أصبح صعب، وهي ما زالت بتدافع عن الأنطرة شرق ضد هجوم إسرائيل. والمطلوب يا فندم؟ تشكيل سرية دبابات للقيام بهجوم مضاد على منطقة جلبانة شرق القناة لنجدة كتيبة الصاعقة. علم وينفذ يا فندم. يعني يا حضرة النقيب طارق واصل، هي دي هدية والدك ليك؟ كتيبة صاعقة محصرة يقوم يشكل لها سرية دبابات لنجدتها وبقيادة ابنه كمان؟ يا عم ده والدك بيحبك قوي. العسكرية ما فيهاش والدي ووالدك، انا ضابط تحت قيادته وهو له انه يكلفني باي عمل هو شايف ان انا مناسب ليه. طب انت ابنه وهو بيضحي بيك، انا مالي ولا علشان انا صاحبك؟ ده احنا بقينا في ورطة اكتر من الكتيبة اللي جينا ننجدها. لو انتصر الموضوع على دبابات العدو كنا مسيطرين، لكن هنواجه طيران العدو بالكثافة دي ازاي؟ لولا ابراهيم الرفاعي كان سرية ابنك والكتيبة في خبر كان. سيادة اللواء احمد اسماعيل، ابني واحد من الضباط، واي ضابط منهم كان هيتعرض لنفس الخطر، يبقى من باب اولى يكون ابني هو الضابط ده. ووسط أجواء عملية إعادة بناء القوات المسلحة وتغيير القيادات التي فشلت في إدارة المعركة وأدت إلى الهزيمة، توليت قيادة أحد الفرق المدرعة، وبعدها حصلت على دورة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ثم عينت رئيسا لأركان حرب الجيش الثالث الميداني وسط أجواء حرب الاستنزاف التي تعد الأب الشرعي لحرب أكتوبر. قوم يا شاويش علي، هو أنا كل ما عدي عليك ألاقيك بتاكل؟ أنا خايف المرة الجاية ألاقيك واكل العساكر. دي لقمة خفيفة يا فندم عشان أقدر أصلب طولي بس. تصلب طولك؟ والعساكر المساكين دول يعملوا ايه؟ قوم يلا جهز سريتك. جاهزين ومستعدين على طول يا فندم، ما احنا من ساعة ما بدأت حرب الاستنزاف وكل كام يوم طالعين مهمة. ايه يا شاويش علي، انت زهقت ولا ايه؟ ابدا يا فندم، بس اللي بنعمله مش كفاية، عايزين المعركة الكبيرة ونعلم على اولاد الايه دول ونديهم الدرس اللي هو. وفي يوم 18 نوفمبر سنة 1970 توليت قيادة الجيش الثالث الميداني، والذي حصلت معه على شرف الاشتراك في حرب أكتوبر المجيدة. وفي عام 1972 أثناء أحد اجتماعات الرئيس أنور السادات مع قيادات القوات المسلحة لمناقشة استعدادات القوات المسلحة للعبور، نبدأ برأي الفريق صادق وزير الحربية. يا فندم عندنا مشاكل في السلاح الروسي، لأن معظم طبيعته دفاعية خاصة في المدفعية المجرورة والطيران قصير المدى قليل الحمولة من الذخائر. يعني ايه؟ أنا من رأيي يا فندم نستكمل تحسين نوعية التسليح قبل القيام بالهجوم علشان نضمن نجاح عملية العبور الصعبة في مواجهة التفوق الإسرائيلي في المدرعات والطيران. طيب وإيه رأي اللواء عبد القادر حسن مساعد وزير الحربية؟ هنحارب بكل إمكاناتنا، لكن يجب أن يكون التخطيط بحيث لا نحتاج إلى دعم روسي في وسط المعركة. يعني قصدك إن التخطيط مش جاهز أولا، وثانيا لو عبرنا يكون العبور بقوات صغيرة والعمق قليل في سيناء. يا فندم سيادتك القادة مش قصدهم استحالة الهجوم حاليا، لكن هيتم وضع الخطط اللي تحقق لنا النجاح. طيب لاسمع آراء القادة الميدانيين ونبدأ بقائد الجيش التاني اللواء سعد مأمون. احنا جاهزين يا فندم. عظيم. وإيه رأي عبد المنعم واصل؟ يا فندم احنا هنحارب بما في أيدينا من سلاح، لكن في بعض العوامل الواجب وضعها في الاعتبار، ومنها ان إسرائيل رفعت الساتر الترابي على الضفة الشرقية فأصبح ارتفاعه بين 20 إلى 25 متر، في حين لا يتعدى الساتر الترابي لقواتنا على الضفة الغربية 6 أمتار. وإيه تاني؟ كمان القوات الإسرائيلية عندها نظارات مراقبة ليلية تمكنها من مراقبة تحركات قواتنا بالليل زي النهار، وبالتالي وقت احتلالنا لنقاط الهجوم هنكون مكشوفين تماما للعدو. يعني أول ما هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هيوجه لنا العدو ضربة إحباط. في الليلة اللي سبقت العبور كنا بننفذ مشروع الربيع، وانقلب إلى حرب حقيقية، فجهزنا الأوارب التي كنا نستخدمها ودفعناها إلى الساتر الترابي تحت إشراف مجموعة خدمة القائد المكلفة بإرشاد الوحدات للطرق، وكنا في مركز القيادة. وحوالي الساعة 7 بالليل اتصل بي المشير محمد عبد الغني الجماصي وطلب مني ان انا ابعت له ضابط برتبة كبيرة لاستلام مظروف سري مختوم بالختم الاحمر. ورجع الضابط حوالي الساعة 8 وكان في المظروف ان سين هي 1400. إلهينا يا الله يا بلدينا. ايه الدوشة اللي بره دي يا فندم؟ دبابات العدو بتهرب قدامنا، لكن في دبابة تحت التبة وهرب الطقم بتاعها. ايوه، لكن انا سامع عساكر بتغني وترقص. تمام يا فندم، ده معوض كاتب سرية الدبابات ومعاه سواق دبابة بيحتفلوا ويغنوا فوق دبابة إسرائيلية أصروها. إيه؟ بتقول دبابة إسرائيلية أصروها؟ أيوة يا فندم، ما هو بعد ما الدبابات الإسرائيلية هربت معوض شاف دبابة هرب الطقم بتاعها وسابوها تحت التبة، قاموا نزلوا جابوها وطلعوا بيها التبة وبيحتفلوا بيها. أثروا دبابة وطلعوا بيها على التبة. ورغم أن العبور قد بدأ يسيرا، لكن الأمر لم يكن مجرد نزهة كما يتصورها البعض، فبمجرد بدء موجة العبور الأولى حتى فوجئت بضابط الاتصال يخبرني ببعض المشاكل التي هددت نجاح العبور. يا فندم احنا بنواجه مشكلة. خير يا حضرة المقدم؟ سرعة الطيارة على طول القناة مش واحدة يا فندم، في قطاع الجيش الثاني 18 متر في الدقيقة وعندنا 90 متر في الدقيقة، الأمر اللي أدى لتشتت القوارب، وده معناه إن قادة الفصائل مش هيقدروا يوصلوا وحداتهم في وقت واحد، وبكده ممكن قواتنا تتكدس على الضفة الشرقية، ولو حصل ده هتبقى كارثة. وبعدين يا فندم إيه الحل؟ بلغ أوامري بعدم استخدام القوارب والاعتماد على الناقلات البرمائية، وكل فصيلة تركب ناقلة واحدة ومعاها قائدها. تمام يا فندم. الأخبار يا ست المقدم؟ يا فندم في تمام الساعة 1530 وبعد حوالي ساعة ونص من بدء المعركة نجحت قواتنا في الاستيلاء على كل النقط القوية في منطقة الكيلو 146 و148 والنقط القوية بجنوب البحيرات، ورفعنا عليها علم مصر. الله أكبر، الله أكبر على الوحوش. وفي الساعة 1550 تمكننا من عبور البحيرات المرة، ووصلت عناصره لمسافة 3.5 كيلو متر شرقا في اتجاه ممر الجبل. من اللواء عبد المنعم واصل، أبناء الشجعان، محارب الجيش الثالث الميداني، أمامكم القناة، قناتكم، وها أنتم تسمعون أمواجها، وهناك على الضفة الشرقية أرض سلبها عدوكم. الآن حان اليوم والوقت لاستعادتها وتطهيرها. هنا القاهرة، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي: البيان رقم 6، نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة، فتصدت له مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة،